بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به أحل أكله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. هذان الشرطان يتعلقان في الذبح والنحر، وقد عرفت بالأمس الفرق بينهما، وأن الذبح يكون من أعلى الرقبة والنحر بالعكس من أسفلها. قال: أحدهما، أحد الشرطين، قال أن يكون في الحلق واللبة. ما هو الذي يكون في الحلق واللبة؟ الذبح والنحر. فالنحر يكون في الحلق، فالذبح يكون في الحلق، والنحر يكون في اللبة. ما هي اللبة؟ اللبة قالوا هي الوهدة، المنطقة الرخوة في أسفل العنق، وهي موجودة حتى في بني آدم، فإنك لو تحسست أسفل عنقك وجدت منطقة الرخوة، أتحسها الآن؟ هذه المنطقة، هذه هي التي تسمى الوهدة، تسمى اللبة. يطعن البعير في هذه المنطقة. هذا المقصود، أن يكون في الحلق واللبة. قال: فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. نعم، هكذا يرى المؤلف أنه لحل الذكاء لابد أن يقطع الحلقوم. والحلقوم ما هو؟ الحلقوم مجرى الهواء، مجرى الهواء يسمى حلقوما، يعني مجرى النفس. أما المريء فإنه مجرى الطعام، فلا بد أن يقطع الحلقوم والمريء. قال: وما لا تبقى الحياة مع قطعه. ما لا تبقى الحياة، الواقع أنه لا تبقى الحياة مع قطعه، إن إذا قطع ما يسمى بالوذجين. الوذجين، ما هما الوذجان؟ الوذجان عرقان في الرقبة على جانبيها، هذان العرقان إذا قطعهما لا تبقى الحياة، لأن الدم يثعب منهما ثم تموت البهيمة. فعليه نقول: إذا أراد أن تصح ذكاته فلا بد أن يقطع هذين الوذجين. وعلمنا الآن أن الأمور أربعة: عندنا حلقوم، وعندنا مريء، وعندنا وذجان، أربعة. فلا شك أن الأكمل أن يقطع هذه الأربعة كلها، فإذا قطعها جميعا إن هذا يريح البهيمة وتموت بسرعة، هذا لا إشكال فيه. لكن نبقى فيما لو اقتصر على الحلقوم والمريء أو على أحدهما، فهذا لا شك أنه لا يكفي. قطع الحلقوم والمريء ولم يخرج دم ثم ماتت البهيمة، فيقال هذه ميتة لا تحل. إذن لا بد لحلها من إنهار الدم، وإنهار الدم إنما يكون بقطع الوذجين، لكن لا يلزم كلا الوذجين. لو قطع واحدا وأنهر الدم فتحل الذبيحة. لكن الأكمل والأسرع في الذبيحة أن يقطع الاثنين. فالخلاصة أننا نعول على إنهار الدم، وإنهار الدم لا يكون إلا بالوذجين، إن قطع الاثنين فهذا أكمل، وإن اكتفى بواحد فإنه لا بأس به. أما الاكتفاء بالحلقوم والمريء فماذا تقول؟ نقول هذا لا يجزم، إذا قطع الحلقوم والمريء فهذا لا الحلقوم والمريء فهذا لا يجزم ولا تحل البهيمة، لا بد من إراقة الدم وإنهاره بالوذجين أو بأحدهما على الأقل. انتهينا من هذا. قال الثاني، يعني من شروط الذبح والنحر، قال أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. أن يكون في المذبوح حياة، ما معنى الكلام؟ معناه أن المذبوح من شاة أو بعير أو غيره لا بد أن تكون في حياة، بحيث إذا ذبحناه ذهبت الحياة، فلو جئنا إليه وهو قريب الموت ليس في حياة فإن الذبح في هذه الحال ينفع شيئا؟ ها؟ لا ينفع. إذا كان قريب الوفاة والحياة الآن يوشك أن تخرج منه فإن ذبحه في هذه الحال لا يجزم. ننظر ماذا قال المؤلف. قال فإن لم يكن به إلا كحياة المذبوح فإنه لا يحل. يعني أحيانا البهيمة يكون فيه حياة ضعيفة جدا كحياة المذبوح، المذبوح فيه حياة لكن حياة ضعيفة، فربما رفس المذبوح وربما حرك شيئا من بدنه، لكن هذه الحركة لا تعتبر. فلو جئت إلى شاة وذبحتها لكن ليس فيها حياة، إنما تتنفس ببطء ولا يكاد يعني يحس به، فإن الذكاة في هذه الحال لا تحلها، هذه ميتة. وهذا يكون كما قال المؤلف بعدها، قال وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر. ما معنى هذا الكلام؟ هذه بهيمة أبينت حشوتها، يعني استخرجت أمعاؤها، لنقل مثلا عدا عليها سبع حتى أخرج جوفها، أخرج أمعاءها وكبدها وطحالها لكن لم تمت، فجئنا وذكيناها، ففي هذه الحال تقول الذكاة هذه لا تنفع، لأنه من المعلوم أنه إذا أخرجت الحشوة أمعاؤها وما جاوره هل تبقى؟ هل تعيش؟ لا تعيش، يعني سوف تموت، لكن بها حياة ضعيفة تستمر فترة ليست طويلة ثم تنتهي. إذا نعود فنقول لا بد أن يكون المذبوح به حياة مستقرة، حياة واضحة. ربما يستدل على الحياة فيما إذا ذكاه أو ذبحه فإن خرج الدم غزيرا متدفقا فهذا الدليل على ماذا؟ على أن به حياة. وإن خرج ضعيفا باردا يقطر قطرا فهذا الدليل على أنها ما فيها حياة، لكن هذه العلامة تعتبر بعدية، والعلامة القبلية كما عرفنا أن تكون فيها حركة ظاهرة وتنفس ظاهر وما أشبه ذلك. إذ هذا هو الشرط الثاني. قال وإن لم يكن كذلك حل، يعني إن لم يكن كذلك أن تكون حياته غير مستقرة، فإن كانت مستقرة وبينة فإنه يحل. قال لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة موتة فكسرت حجرا فذبحتها بها، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأمر بأكلها. قالت كانت لنا جارية ترعى غنما بسلع، ما سلع هذا؟ جبل، سلع جبل. طيب سلع هذا له ذكر في السنة في غير هذا الحديث؟ نعم، في أي قصة؟ في الاستسقاء، لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام وما في السماء من سحابة ولا قزعة ولكن خرجت سحابة صغيرة مثل الترس. من أين خرجت؟ من خلف أو من وراء سلع. فسلع جبل معروف ولا يزال معروفا إلى وقتنا الحاضر، ويسمى باسمه أيضا. فالمقصود هنا أن هذه ترعى في الجبل وفي سفحه وما قرب منه، فعدا ذئب على شات، فأوشكت أن تموت. فالمرأة هذه الجارية كانت حكيمة وكانت شجاعة أيضا، استنقذت مال سيدها، فبدل أن تموت هذه الشات ويخسرها السيد أنقذت الموقف. قال فكسرت حجرا فذبحتها به، ما شاء الله عليها، أخذت حجرا وكسرت حتى صار طرفه كالسكين حادا، فذبحت هذه الشات. فكعب رضي الله تعالى عنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بأكلها، أنها ذبحت في وقت حياتها. فهذا هو الشاهد. إذا من أدرك بهيمته حية حياة المستقرة ثم ذبحها فإنها تحل. هذا إنسان معه بهيمة سقطت من السيارة وهو يوصله إلى المزرعة، تقول يا أحمد سقطت من السيارة ثم نزل إليها وذكاها، هل تحل؟ لا، ما فيها حياة، ما ماتت، بين ينفع يذكيها؟ اي نعم، يعني كما قال أخوكم، يعني إن كان بها حياة ولا تزال بنشاطها وحركتها فيذكيها، لكن كانت متعبة يعني تتنفس بصعوبة فهذه ذكات ولا تنفع لأنها كالمحتضرة الآن. إذن هذا هو الجواب عن عما قد يسأل عنه، أن وجد بعيرا عنده بهذا الصفة أو سقطت شاة أو ما أشبه ذلك، فيقال إن كان بها حياة فذكها وإلا فلا. طيب فإن ذكاها وبها حياة لكنه يقول أنا لا أشتهيها، يعني سقطت متكسرة وما أشبه ذلك وفيها حياة وذبحتها لكن ما أشتهيها، ماذا نقول له؟ نقول نعم تصدق بها، ادفعها لمن يشتهيها. ثم يقول هل أخبره بحالها أو ما يلزم؟ ها؟ لماذا ما يلزم؟ لأنه قد لا يشتهيها المعطى، ثم أيضا لا يؤثر هذا على لحمها، ما يلزم أنه يخبره بالقصة أنني اشتريت شاة وحملته بالسيارة وفي الساعة الفلانية نزلت ما شعرنا بها، ثم يسرد له بالرواية، ما يلزم هذا. فالمقصود أنه يتصدق بها. وبهذا تعرف أيضا من يسأل عن حمام عنده، أهل الحمام الآن يشتكون مرضا أصاب حمامهم، فيقولون هل نتركها تموت أو نذكيها؟ فنقول كما قلنا الآن، إن كان بها حياة مستقرة ومنتعشة في طيرانها أو شبه ذلك فذكها حتى لا تموت، وإن كانت لا على الأرض تزحف زحفا فهذه كما قلنا هذه في حكم الميتة فلا تنفع. وإذا كانت من النوع الأول أنه فيه حياة مستقرة وذبحها وقلنا ذبحك صحيح وقال ما اشتهيها، ماذا نقول أيضا؟ تصدق بها. إذ هذا هو الجواب عن السؤال الذي يسأل أهل الحمام بهذا التفصيل. ها؟ ما في مانع، يعني يطعم بها الحيوان حتى من النوع الذي الثاني إذا كان ما فيها حياة، لكن كون انتفع بها آدمي ما في مانع، أيضا بشرط لا يكون المرض الذي فيها مضرا أو مثلا ما يذهب بالطبخ، فهذا ما يجوز يضر بها مسلم. قال بعد هذا وأما العقر قال فهو القتل لجرح في غير الحلق واللبة. هذا هو النوع الثالث من أنواع الذكاة وهو العقر. والعقر واسع، في أي موضع يصيبها فيه ثم تموت فإنها تحل. لكن قال المؤلف ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام. إذ هذا هو العقر في الحيوان الذي لا يستطيع أن يذكيه ولا يستطيع أن يذبحه، فماذا يفعل؟ قال يعقره. في الصيد، الصيد لا يمكن ذكاته لأنه يشرد منك، فلا مانع أن ترميه أو ترسل عليه الجارحة كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. لكن المؤلف قال يشرع في كل حيوان معجوز عنه. معجوز يعني عجزنا عنه، حتى وإن كان من بهيمة الأنعام فإننا نعقرها. انظر في الحديث، قال لما روى رافع أن بعيرا ند. ما معنى ند؟ شرد. قال فأعياهم، أتعبهم يلحقون به وما أمسكوه. قال فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه. إذن عامله معاملة الصيد، رماه بسهم فحبسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد، يعني شوارد تشرد كأوابد الوحش. قال فما ند أو فما عليكم، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. يبدو فيه سقط عندنا هنا. قال فما عليكم منها، يعني فما ند عليكم منها أو فما غلبكم عليها، فما غلبكم منها. أي نعم، لا مدام عندكم، مدام عندنا عليكم، فيبدو أنه سقط ند. فما ند عليكم منها، وأنتم فما غلبكم، ما في أشكال واضحة. إذا هذا هو الحكم. فإذا شرد بعير أو غيره ولم نستطع اللحاق به فإننا نرميه من أي مكان ثم نأخذه. اشترى ضحيته ثم وهو ينزلها شردت منه، وبعض الخرفان ما شاء الله شديد، ما لك به طاقة، فماذا تفعل؟ كما فعل الصحابي هنا، ارمي بسهم ثم عقره. لكنك قد تقول وين السهم، وين اللي سوف يرميه؟ فنقول انت يسر هذا. طيب، إذا هذا هو العلاج لما ند من البهائم أنه يعقر. مسألة غريبة على بعضكم، قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فخرج فجرح في أي موضع من جسده فمات به أحل أكله. تردى بعير في بئر، يعني سقط في بئر. هذا بعير قدر الله عليه أنه يمشي في مكان فيه بئر مكشوفة فسقط فيه، أو خزان أو حفرة عميقة أيا كان. طبعا البعير ليس من السهل استخراجه من هذه الأماكن النازلة، فماذا نفعل؟ قال المؤلف فإنه يجرح في أي موضع، يعني أنه يعامل معاملة الصيد. طيب وإذا جرح من أي موضع ومات، المشكلة باقية، كيف نخرجه؟ ها؟ نقطعه؟ أي نعم نقطعه. ليس المراد أننا نميته ثم نشتغل بإخراجه كله، نقطعه ثم نخرجه. طيب لماذا ما ينزل شخص إليه في البئر ويذكيه؟ لأنه ما يمكن يهرب، محجور. ها؟ أي نعم، لكن من هذا الذي سوف يقوى لينزل لبعير في بئر؟ يعني كيف التفاهم بينهما؟ نخشى أن أحدهما يذبح الثاني. فنقول كما قال المؤلف أنه يجرح في أي موضع ثم بعد ذلك يستخرج. ومثل البئر لو دخل في مضيق وصعب سحبه أو ما أشبه هذه الأماكن فإنه يعامل معاملة الصيد. إذن الكلام واضح ولله الحمد كما ترى. بقي معنا كتاب الصيد، هل نبدأ بشيء منه أو اليوم مطر؟ م? مطر الخير. هو الكلام في الواقع يعني مرتبط بعضه ببعض. خلاص يا شيخ علي نعطيه إجازة. طيب بارك الله.